إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. انتهينا من الفوائد المستنبطة من المجلد الثالث من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذه فائدة من المجلد الرابع، ألا وهو حديث قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. قال الشيخ الألباني رحمه الله منكر بهذا السياق، منكر بهذا السياق، معنى ذلك أن الحديث ثابت، ولكن سياق هذا المتن هو الذي به النكار، وإنما الحديث صح في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نقض بني قريظة العهد، وكان هذا الكلام بعد غزوة الأحزاب، بعد أن كشف الله هذه الغمة وهذا البلاء، وظهر المنافق من الصادق، فنقض بني قريظة العهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاهدهم ألا يدخل المشركون من جهتهم، من الجهة الغربية. فبني قريظة أنت تعرف هم يهود، وهم إخوان للمشركين، إذ يقول المنافقون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فالمنافقون واليهود وأهل الكتاب من المشركين، اليهود والنصارى، هؤلاء ليس لهم إلة ولا عهد. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كشف الله غمة أمر الأحزاب، فأمر طائفة من الصحابة، وكان عليهم أبي عبيدة بن الجراح، فقال: اذهبوا إلى بني قريظة ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فحينما جاء وقت صلاة العصر، فقال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: قالوا حان وقت العصر فنصلي العصر. ولم يصلوا بعد إلى إيه؟ إلى بني قريظة اليهود. فقالت الطائفة الثانية: قالوا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستحثنا على السير. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ما أرادش إيه؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إنه مش معنى كده إنه لو جه وقت العصر ما تصلهاش، وإنما يعني يستحسن في السير، يعني أسرعوا، مفهوم، إلى بني قريظة. لكن مع ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ كتابا موقوتا. واضح؟ الشاهد أنهم حينما صلى أقوام في وقت العصر، وصلى أقوام هناك في بني قريظة، وكان بعد وقت العصر، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أحد. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله عليه بعد ما بين نكارة المتن، فبين أن هناك أناس يحتجون، ممكن تقول إن دي مشكلة الزمن اللي احنا عايشين فيه، اللي هو الرأي والرأي الآخر، وتقبل رأي وأقبل رأيك، وكلانا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم إيه؟ لم ينكر على أحد منهم، لأنه قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من صلى العصر في الوقت، ومنهم من صلى العصر بعد أن ذهب إليه إلى بني قريظة، ولم ينكر على أحد منهم. لكن المسألة دي عشان تفهم وتضبط، طبعا هذا من الاحتجاج بالمتشابه. مسألة الخلاف هذا فيها كلام كثير، بل صنف فيها مصنفات مستقلة في مسألة الخلاف، وتشعب فيها الكلام كتير قوي. فمن قائل مثلا: يا أخي قبل رأيي والرأي الآخر، أنا كلامي صح وأنت كلامك صح وكلنا صح، مفهوم؟ وما تحجرش على رأيي ولا أحجر على رأيك. أدي طائفة. الطائفة الثانية الضد، بأنه لا يصح إلا كلامي، وبناء عليه كل من خالف كلامي هو بقى مبتدع، هو ضال، هو كافر، هو فاسق إلى آخره، فيبني عليه الأحكام. وأنت تعرف بأن الدين لا إلى الأقصى ولا إلى أقصى، وإنما المسألة تحرر بما كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الخير فيه كله. طيب، عشان تفهم ونفهم مسألة الخلاف، الكلام الكتير المتشعب ينسي بعضه بعضا، فلو تكلمنا فيه كلام متشعب سينسي الكلام بعضه بعضا، فلازم يكون هناك ضوابط في هذه المسألة، وبناء عليه من جهة الضابط نتكلم فيه. أولا مسألة الخلاف هي مسألة شرعية أم هي مسألة عرفية؟ مسألة شرعية. الخلاف في أمر الديانة أمر دين، صح كده كلام؟ أمر دين. وأنت تعرف بأن الكلام في الدين الأصل فيه التوقف، إذن الكلام في الخلاف في أمور الشرع الأصل فيه التوقف حتى يرد الأمر به بالدليل. أدي الضابط الأول في مسألة الخلاف. الدليل على المسألة دي إيه؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام، أولا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه. الآية هنا بيّن رب العالمين إن في نزاع هيحصل، النزاع الخلاف، خلاص كده؟ طيب إن تنازعنا في شيء نرده لمن؟ قال: فردوه إلى الله والرسول، صح كده الكلام؟ طيب يبقى المسألة هنا في الخلاف أمرها مردها إيه؟ شرعي، يبقى ده دليل الضابط. الحديث عشان برضو نتكلم في إيه؟ بكلام قليل عشان برضو الموضوع ما يتشعبش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. كلمة الحاكم في لسان الشرع يعنى بها كل من يفصل بين اثنين أو بين قولين. يعني أنت مثلا هتفصل بين قولين، أنت يبقى أنت اسمك هنا إيه؟ حاكم في المسألة دي، مفهوم؟ كلمة القاضي، كل من يقضي بين اثنين أو في مسألتين، أنت هتقضي وهتفصل في مسألة ما، فاسمك هنا إيه؟ قاضي بالاسم المقيد. لكن تعرف الناس معنى كلمة الحاكم إذا أطلقت إنما يكون إلى حاكم البلد، أو القاضي إنما يكون إلى القاضي الذي يفصل بين الناس، لكن في لسان الشرع ده معناه. وصل الكلام كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ له أجر. أقف عند الحديث ده. أولا قوله عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد فأصاب، اجتهد فأخطأ. يبقى يؤخذ من الحديث أولا ضابط أن الحق واحد لا يتعدد، لأنه قال فأصاب وأخطأ، صح كده كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى بيّن بأن الحق إيه؟ يبقى دي الضابط الثاني، بأن الحق واحد إيه؟ لا يتعدد. خلاص كده؟ الضابط الثالث من الحديث برضو بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كلاهما أصاب أجرا، المصيب والمخطئ أصاب أجرا، فالذي أصاب له أجران، أجر على الصواب لأنه أدرك الحق، وأجر على نيته الجميلة، والذي أخطأ له أجر ليس على الخطأ، الخطأ لا أجر فيه، وإنما الأجر على نيته الجميلة لأنه يريد أن يدرك سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة لكنه ما وصل. يبقى الخطأ هنا ليس الأجر عليه، ما فيش أجر على الخطأ، وإنما الأجر هنا على النية، على عمل القلب. الضابط الثالث برضو من الحديث في مسألة الخلاف، ودي تبين لك المسألة اللي في الحديث اللي بنتكلم فيه، بأنه لا يستلزم من إرادة الحق إدراكه، يبقى لا يستلزم أن كل من أراد الحق إيه؟ أدركه. هم في اتنين هم يريدين الحق، صح كده؟ اجتهد فأصاب، اجتهد فأخطأ، مع أن اللي أخطأ ده أخذ أجر، أخذ أجر اللي لأنه كان يريد، كان يريد الحق، أن يدرك الحق، لكن ليس كل من أراد الحق إيه؟ أدركه. فاكرين كلمة عبد الله بن مسعود لأهل البدع لما قال لهم، قال والله ما أردنا إلا الخير، قال لهم وكم من مريد للخير لا يدركه. أهو يبقى لا يستلزم من إرادة الخير إيه؟ من إرادة الحق إدراكه. من هنا تفهم لما تيجي تقول المسألة اختلف فيها الناس على ثلاث أقوال، أربع أقوال، خمس أقوال، ما فيش حاجة اسمها إن ده صح وده صح وده صح وده صح، كل ده صح إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمل شيء واحد، قل لي طب اختلفوا إزاي؟ أقول لك فرق بين أنهم يريدون الحق وفرق بينهم أنهم يدركونه. ليس كل من أراد الحق إيه؟ أدركه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مفهوم؟ فهذا العالم يقع على حديث، وهذا العالم يفتي برأي إذا لم يجد الحديث، خلاص؟ أو هذا يفتي بحديث لكنه ضعيف، يبقى صار عندي ثلاث أقوال، رأي، حديث ضعيف، حديث صحيح، وصاحب الحديث الصحيح الكلام عام، جاء قول رابع بأنه أتى بالتخصيص بحديث صحيح برضه. من الأربع أقوال خرجت بقول واحد، وصل الكلام؟ وإن كان الجميع قد يدركون أجرا، ولكن فيهم واحد أدرك أجران، يبقى لا يستلزم من إرادة الحق إيه؟ إدراكه. وصل الكلام كده؟ الخلاف قسمان، وده الضابط الخامس. الخلاف إيه؟ قسمان، إما أن يكون تضاد، والثاني ليس خلاف على الحقيقة، وإما أن يكون تنوع. وصل الكلام؟ وليس هناك خلاف سائغ في الخلاف. افهم الكلمة الأخيرة هذا، عندي خلاف تضاد وعندي تنوع. أولا التنوع، التنوع ليس في الحقيقة خلاف، بمعنى ورد مثلا في الركوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في حديث عائشة وحديث حذيفة سبحان ربي العظيم، أو سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، أو سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، خلاص هي الكلام. يبقى ادي اذكار وردت في ايه؟ في موطن واحد. انا لو جيت قلت في الركوع سبحان ربي العظيم وانت جنبي بتقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، والتالت جنبي من الناحية التانية واضح سبوح قدوس رب الملائكة سبحانك، يبقى هنا احنا ثلاثة قلنا ثلاث اذكار، حدث بيننا خلاف في اللفظ ولا لا؟ لكن ليس هو خلاف على الحقيقة، لان الثلاثة ورد بهم ادلة. فسمع حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع بيقول كده النهاردة، وبعد أيام سمع حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، وبعد أيام سمعت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذلك. إذن هم جميعا إيه؟ ها؟ على الحقيقة صحيح، لأن كل ثبت بإيه؟ بدليل. إذن التنوع ليس خلاف على الحقيقة، وإن كان هناك خلاف في اللفظ. وصل الكلام كده؟ زي دعاء الاستفتاح، عندك ستة أدعية في دعاء الاستفتاح كلهم ورد عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ يبقى ده اسمه أمر تنوع، أي تنوعت به الأدلة. خلاص كده الكلام؟ الخلاف الثاني الذي اسمه التضاد. كلمة خلاف التضاد لها عدة معاني. يبقى تلاحظ كلمة التضاد أن هناك إيه؟ ضدان. ضدان. ما هم الضدان؟ سؤال، الجواب ألا وهو الحق وإرادته. ما الحق إلا إيه؟ واحد زي ما ذكرنا في الضابط الأول أو الثاني. لكن الضد ده قد يكون دليل مضاد لدليل، وقد يكون رأي مضاد لدليل. وصل الكلام؟ تعال في الأمر الأول، دليل مضاد لدليل ده اسمه تضاد ولا لا؟ تضاد، لأن أنا انتزعت الدليل ده عشان أثبت إن المسألة دي واجبة، وانت انتزعت الدليل ده عشان تثبت ان المسألة دي لا مش واجبة، دي حرام. خلاص كده الكلام؟ احنا متفقين على الضابط الاول ان في بينهم واحد على ايه؟ على حق، والتاني مريد للحق. هننزله منزلة حسن الظن انه يريد الحق. لكن احنا متفقين ان الحق ايه؟ واحد لا يتعدد. خلاص كده؟ يبقى احنا كده امام تضاد. ممكن يكون الدليل ده ناسخ وده منسوخ، صح كده؟ او ده عام وده خاص، او الدليل ده اصلا اللي انت احتاجت بيه ضعيف اصلا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اصلا لا يثبت، مفهوم؟ لكن احنا دلوقتي قدام تضاد في مسألتين، كل منهم ينزع دليل، وده أصعبه، لأن لو كان رأي مصادم لنص خلاص انتهت المسألة، بيأتي هنا الاجتهاد مع النص. لكن لما يجي كلاهما ينزعان دليل بتبقى أصعب، فبتحتاج منك إلى جهد، إلى اجتهاد، فتجرد النية لله ويكون عندك علوم الآلات. خلاص كده؟ مش ممكن، ممتنع، محال انك تفصل ما بين مسألتين او ما بين قولين وانت ما عندك قواعد او اصول، صح كده كلام؟ او انت جاهل بيها، مش ممكن. فاذا كنت جاهلا بالاصول ستميل بهواك الى قول الذي تحبه. يبقى انا كده عندي واحد مريد للحق وعندي واحد مدرك للحق، لكن ما نختلفش ان ايه؟ ان الخلاف ده اسمه تضاد، لكن لا يقال بانه خلاف سائغ. يعني ايه الخلاف السائغ؟ السائغ سواغ الشيء جوازه. شيء سائغ يعني شيء ايه؟ جائز. فلما اقول خلاف سائغ يعني خلاف جائز. لما اقول جائز يبقى القولين حق، السائغ ده ما يكونش الا في التنوع. وصل الكلام؟ لا يكون الا في التنوع. ما يصح ان يقال بان في خلاف اسمه سائغ، معنى سائغ ان كلا القولين حق وجائز ان تقول بهذا وجائز ان تقول بايه؟ ان تقول بهذا. لا يكون الا في التنوع. اما ينزع احدهم كلاهما دليل فيحتاج منك الى فصل، واما راي يصادم الدليل ده اسهل. فالراي المناقض للنص يلقى به ايا كان قائله، يلقى ايه؟ بهذا القول. خلاص كده الكلام. يبقى فهمنا كده بان اما تضاد واما ان يكون هناك تنوع، وان كان ليس هو خلاف على الايه، وان كان ليس خلاف على الحق. لكن زي ما قلت لك فرق ما بين حقيقة الخلاف وفرق ما بين ما يبنى على الخلاف، دي مسألة تانية. افهم المسألة التانية دي. الجهل بحقيقة الخلاف يستلزم منه الجهل بما يبنى على الخلاف. يعني انت لما تكون جاهل بالأصول وبالقواعد اللي هتبنى عليها المسائل وبناء عليها ترجح، يعني انت لما تيجي ترجح قول على قول على اي اساس؟ يعني انا هقول بقول فلان، طب وانت ما قلتش بقول فلان ده ليه؟ على اي اساس؟ ايه اللي عندك تقبل عشانه وترد ده لا او ده صح؟ ايه اللي عندك اصلا؟ لذلك لما نسي علم الاصول عموما في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ده إذا كان الشوكاني اللي بيننا وبينه 780 سنة، بيننا وبين الشوكاني 700 معذرة، بيننا وبين الشوكاني 230 سنة كده، 230 سنة بيننا وبين الشوكاني. في زمن يقول لك وقد ضاع هذا العلم فلا تجده يعلم إلا في زاوية من جنبات الأرض، الأرض مش في اليمن، لأنه كان في اليمن مش بيقول في زاوية، في جنبات الأرض. ده بقى اللي بيننا وبينه 240 سنة ده. خلاص كده؟ فأنت إيه اللي عندك بناء عليه تكبر وترد؟ لما ضاع العلم ده تولدت الأحزاب وتولد التعصب اللي سماها النبي عصبية الجاهلية، واللي سماها رب العالمين حمية الجاهلية. ما هو إذا فقد العلم والأصول تولد التعصب. لازم لما يوجد علم الأصول لا يجد أحد يوالي ولا يعادي إلا على ما كان عليه النبي محمد. خلاص، لأن عنده قواعد بناء عليها يقبل ويرد. خلاص كده الكلام. فقلبه هيميل الى القول بناء عليه، وانك سبت ده طب بناء عليه، طب انا هاخد بقول الشيخ ده بناء عليه عشان حبيبي وشيخي ومش عارف ايه والكلام ده، واعلم واحد وقصص الفرغه اللي ماشيين فيها الطلبه اليومين دول، مفهوم؟ لا، لازم يكون عندك بناء قواعد بناء عليها تقبل وترد. فعند الخلاف التضاد لازم تفهم، مع انه خلاف تضاد وقول واحد هو الايه؟ هو الحق، وفرق بين من يريده وفرق بين من يدركه، فلا يستلزم من إرادة الحق إدراكه. احنا عندنا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ان إرادة الحق إدراكه، مش انت بتسمع دلوقتي ان ابي حنيفة صح ومالك صح والشافعي صح وابن حزم صح واحمد صح وفلان كلهم صح، زي ما بيعمل البؤس الهلالي ده اللي اسمه سعد الدين الهلالي ده، صح كده كلام؟ دي زندقة، دي مصيبة سودة اللي بيعمله ده، مفهوم؟ فبيقول لك يبقى هو دينه كله مبني على قاعدة ايه؟ ان ارادة الحق تستلزم منه ادراكه. وصل الكلام؟ الارادة تستلزم الادراك، وده غلط، لان النبي بين ان في اتنين مريدين لان اجتهدوا، وبين ان واحد بس اللي ايه؟ اللي أدرك اجتهد الاثنين أو اجتهد أصاب اجتهد فأخطأ، الاثنين ما أصابوش. لذلك مثلا القاعدة لكل مجتهد مصيب دي مصيبة، قاعدة كل مجتهد مصيب دي مصيبة، دي غلط. لكل مجتهد نصيب من الأجر، لكن من الأجر إن كانت نيته جميلة، لأن لو كان بيجتهد عشان يوافق هواه فإن وافق الحق يأسم أيضا، لأنه جعل الوحي تابعا لما يريد هو. وصل الكلام؟ يبقى دي كده الخلاف. يبقى تفهم بقى من الكلام ده إن طوائف الصحابة، طائفتين من الصحابة، حينما قال أحدهم أنا أصلي العصر الآن، والثاني قال إنما سأصلي في بني قريظة، يبقى أراد الحق ولا لا؟ أراد الحق، صحيح كلام كده؟ لكن أنت تفهم بإن المصيب هو واحد والثاني له أجر، يبقى يؤخذ منها بأن المسألة الثانية اللي هي البناء على الخلاف، ما يبنى على الخلاف، بأن ما يبنى على الخلاف ليس على الإطلاق التعنيف وليس على الإطلاق أمر الرفق. إحنا عندنا دلوقتي برضو في دي زي ما قلنا الخلاف، برضو في دي برضو هتلاقي طرفين، إن صار كل خلاف أي خلاف بيني وبين أحمد اختلفنا في مسألة ما بإن صار فيها الإيه؟ خير والدنيا كويسة، حتى لو كانت في بدعة، حتى لو كان في أصل من أصول السنة عادي، يعني إحنا كلنا أخوات ومسلمين وبنصلي والدنيا كويسة ونقرأ القرآن مع بعض ونصلي كلام ده. هتلاقي على النقيض التاني لو اختلفت معاك حتى في ناقض من نواقض الوضوء، أنت فاسق ومبتدع وضل ومضل والهجر، دي بدعة وهذه بدعة، هذه بدعة وهذه بدعة، وإنما الأصل أن تضع الأمور في نصابها. طيب نصابها منين؟ يبقى ترجع للصحابة، صح كده كده؟ وده الأصل، أما لقيه كتاب والسنة بفهم السلف الصالح. يعني الصحابة اختلفوا مثلا في نواقض الوضوء، صح كده؟ في هل الجمل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا، اختلفوا فيها. طيب مع خلافهم في المسألة أحدهم ينزع دليلا وأحدهم يقول لا، هذا الدليل كان في أول الأمر ونسخ كما عليه الخلفاء الراشدين. الشاهد، هل كانوا يصلي بعضهم خلف بعض؟ جميل جدا. هل ورد أن أحدا هجر أحد بسبب هذه المسألة؟ يبقى تفهم بقى أن المسألة مسألتين مش مسألة واحدة، الخلاف وما يبنى على الخلاف، أن في الخلاف الحق واحد، صح كلام كده؟ لكن الذي يبنى على الخلاف ما هو الذي يبنى؟ هل تستلزم المسألة هذه اللي حدث فيها بيننا خلاف هجر؟ هل تستلزم تبديع؟ هل تستلزم أم لا؟ يبقى هنا ينظر في الإيه؟ في المسألة أولا، ثم ينظر فيما يبنى عليها. وصل الكلام؟ طيب أدي مثلا مسائل الصحابة، مثلا في مسائل من أمور الصلاة، من أمور نواقض الوضوء، الحق واحد، لكن الذي بنوا عليه في الخلاف هجر، تبديع، تفسير؟ الجواب لا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما ظهر أمر الخوارج، أمر الشيعة إلى آخره، منهم من بدعهم ومنهم من كفر طوائف منهم، يبقى ما اعتبروا هذا الخلاف كمثل الخلاف الأول الذي كان بينهم، يبقى بنوا على هذا الخلاف حكم تاني، صح كده؟ لما جم يقولوا لابن عمر، لما ابن عمر شاف الخوارج وشاف القدرية الغلاة مفهوم الذين نفوا العلم أصلا، معتزلة متوسط أثبتوا العلم ولكن نفوا الإيه؟ نفوا القدرة خلق أفعال العباد، ومع ذلك ابن عمر والصحابة ابن عباس لما أدركوا مثل هؤلاء بدعوهم منهم من كفرهم. يبقى المسألة دي يبنى عليها ده. وصل الكلام؟ لما قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ذكر طوائف ستفترق أمتي على 73 فرقة، ذكر 72 فرقة منهم، يبقى جعلهم فرق. يبقى فرقة أي أخذت نصيبا من نفسها وفارقت جماعة المسلمين. هل بقى الخلاف الذي كان بين الصحابة كان يستلزم منهم مفارقة جماعة المسلمين؟ الجواب لا. صح كده كلام؟ يبقى تفهم إن ليس كل خلاف يبنى عليه مفارقة جماعة المسلمين، إلا إذا كان في أصل عام. لذلك الشاطبي رحمة الله عليه ذكر مسألتين، وابن تيمية ذكر الثالثة، لما قال فيما يعد الرجل مباينا مفارقا لجماعة المسلمين، واضح، ويكون منتسبا إلى فرقة ما، واحد أن يخالف في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. قاعدة كلية يعني أصل عام، يعني الأصل عندي إن كل نص فيه اسم أو صفة التأويل أو التفويض، ده الأصل عندي. يبقى الأصل ده خرجوا منين؟ من الجماعة الأولى، مما كان عليه النبي وأصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوش كده. دي قاعدة كلية. هي ليه اسمها قاعدة كلية؟ لأن تندرج تحتها أفراد لا حصر لها. يبقى قاعدة كلية هيندرج تحتها كل صفة في القرآن، كل صفة في السنة الصحيحة. ها؟ أو الأصل عندي إما التفويض إما التعطيل التحريف إلى آخره، ده أصل عندي، دي قاعدة كلية عندي. يبقى تندرج تحتها أفراد كثيرة. الكبيرة، من وقع في كبيرة فهو كافر مثلا، زي ما بيقول الخوارج أو المعتزلة، خلاف لفظي بينهم. يبقى هيندرج تحتها إيه؟ أفراد كثيرة من المسائل. إن كل معصية بها كبيرة يكون صاحبها إيه؟ كافر عندهم. أدي قاعدة من قواعد الشرع نقضوها، فصارت فرقة مستقلة مباينة عن جماعة إيه؟ المسلمين الأولى، مما كان عليه النبي وأصحابه. مفهوم كده؟ لذلك إيه؟ خدها كده، أدي إذا فرق في قاعدة كلية، الأصل عنده أنه يأخذ المتشابه ويرده إلى ما يريد ويدعي المحكم، ده الأصل عنده. عشان كده الشاطبي، مش عايز أزيد في الكلام، الشاطبي سماها إيه؟ قاعدة كلية، أصل كلي. لذلك ممكن الواحد يجتمع فيه جماعة الخوارج وجماعة الأشاعرة، صح كده الكلام؟ إنه الأصل عنده التفويض أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل أو التحريف، والأصل التاني عنده إن من فعل كبيرة فهو كافر. يبقى هنا اجتمع مع ضلالتين، صح كده؟ اجتمع مع ضلالتين، وإن كانت أصوله الأخرى موافقة لما كان عليه النبي وأصحابه. صح كده كلام؟ يبقى دي قاعدة كلية. أو المسألة الثانية، أو كثرة الجزئيات التي تقوم مقام القاعدة الكلية. كثرة الجزئيات يعني إيه كثرة الجزئيات؟ هو ما عندوش قاعدة إن أي صفة عندي الأصل فيها التعطيل، ما عندوش القاعدة دي، هو ما قالش القاعدة دي. لكن لما يجي عند صفة الرضا رضي الله عنه يروح محرفها، المحبة محرفها، الوجه محرفها، مش عارف القدم محرفها، اليد محرفها. وصل الكلام كده؟ انت الجزئيات الكثيرة دي، طب ما هي قامت مقام الايه؟ القاعدة الكلية. يبقى انت خلافك مع الاول خلاف لفظ. وصل؟ يبقى انت خد بالك في خلاف هنا ولا لا؟ ردوا عليا. في خلاف ان انا اثبت الاسم والصفه التي اثبتها رب العالمين والتي اثبتها النبي عليه الصلاه والسلام، وده بيعمل ايه؟ حرف او يفوض او يعطل، يبقى حدث بينه وبينه خلاف ولا لا؟ ادي حدث بينه وبينه خلاف. لكن ما الذي سيبنى على الخلاف؟ الذي سيبنى عليه ليه؟ التبديع والهجر، صح كده كلام؟ اه بين له ومع ذلك اصر، يبقى هنا سيبنى عليه تبديع وهجر، المفارقه، لانه هو اصلا فارق، صح كلام كده؟ لكن الصحابه رضي الله عنهم لما قلت لك مثلا صلى خلف بعضهم بعضا في مساله نواقض الوضوء، في مساله من امور الشريعه هذه، ومع ذلك لم يبنوا عليها ما بنوه على الخلاف الماضي فيما رأوه من الشيعة ومن الخوارج ومن المرجئة وإلى آخره. يبقى تفهم بقى المسألة دي. الثالثة الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك إيه؟ دي بقى الأهم. قال: وإن كان في أمر من فروع الشريعة حدث الخلاف فأقام عليه الولاء والبراء والتفسيق بغير مفسق والتبديع بغير مبدع فهي مفارقة لجماعة المسلمين. ليه؟ خد بالك بقى، أنا وأنت اختلفنا في لحم الإبل، هل هو ناقد ولا لا؟ والله أنت هتقول هو ناقد، أنا أقول هو مش ناقد، المهم هننزع إيه؟ أدلة وهنتكلم بقى، ده الحكم ده أمر. خلاص التوضأ من لحم الإبل، أقول لك والله الأمر ده جه بعد استفهام، ولا الأمر ده أمر مباشر منجز، مفهوم؟ طب ده يفيد إيه عند الأصوليين؟ طب ده يفيد إيه؟ ونجيب الادله على ده ونجيب الادله، هنتكلم مع بعضين، صح كده؟ بحب وود يظلنا مظله السنه، الحب والموده، صح كده كلام؟ اه. واحنا قاعدين حتى بنقعد بنشرب مش عارف شاي ولا بنجيب عصير وبتاع، قاعدين بنتكلم مع بعضين وبنزداد علم مع بعضنا البعض. لكن التاني بقى ده كان دي مناقشه الصحابه كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصاعق المرسله، وكانت مناظرات الصحابة تظلها محبة الاتباع. مش الصحابة كانوا بيناظروا بعض يتكلموا مع بعض؟ آه، مناظرات بين الصحابة يتكلموا مع بعض، لكن يظلها إيه؟ مظلة المحبة. خلاص؟ لكن هنيجي بقى إيه؟ أنا وأنت اختلفنا في مسألة لحم الوضوء أو مسألة ثانية في نواقض الوضوء أو غيرها. فأنت قمت بأنك مصر على كلامك. ليه؟ لأن الأدلة اللي عندك، والله الأدلة التي عندي أنت لم تلوح لك، قد تكون مصيب وقد تكون مخطئ، خلاص كده؟ فإذا أصاب أجران، إذا أخطأ له، لكن هيبني عليها مسألة تانية بقى، يبقى ده الخلاف. انظر لما سيبني على الخلاف. تاني يوم هيروح قاعد قاعدة زي كده، فلان ده من أهل البدعة. ليه؟ فلان ده لانه متعصب لكلامه، لان مش عارف كذا وكذا، هيبني على مساله الخلاف حكما ما، الا وهو تفسيق تبديع هجر. انت الان خالفت لما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في مساله الخلاف. الشيخ ابن عثيمين لما اتكلم في المساله دي في كتاب العلم في مجموع الفتاوى الكبير اللي هو اخر مجلد، مجلد 24 او 25، قال هذه بدعه الزمان، سماها بدعه الزمان. يبقى شوف انقلب عليه الامر، انقلب عليه الامر لما بنى على الخلاف ما لم يبني عليه الصحابه، حكم هو اصلا، ده هو اصلا فارق الجماعه الاولى، لان كده دخلنا في مساله ولاء وبراء. واضح الكلام كده؟ يقول لك لا والحق مش عارف ايه والحق كذا وينبغي الاتباع، هذا جهل. افهم الفرق بين الخلاف وما يبنى على الخلاف. لذلك المسألة كلها إما العلم بالضوابط وقواعد الأصول وإما الجهل بها. كلما كان المرء يفهم أصول البدعة، كلما يفهم أصول الفقه، كلما كان يفهم وجوه الترجيح والتعارض، كلما كان هادئا، كلما كان يضع الخلاف موضعه. وتفهم الفرق بين الخلاف وما يبنى على الخلاف. يعني تلاقي مثلا واحد يقول لك ايه، هذه بدعه وهذا يستلزم منه الهجر. طيب فلان ده مبتدع وتهجره. اه ده كده يبتدع ويهجر. طب خد بالك الشيخ الفلاني بيقول بالمسألة دي، يبتدع ويهجر، فيجي يقول لك لا. طب ليه؟ آه الله يلتمس العذر. لا طب انت تلتمس لده وما تلتمس لده، يبقى في ايه؟ تناقض، صح كده؟ هذا فيه تناقض، هذا فيه تضاد في كلامه، هذا تناقض. والتناقض دلالة على ضعف واضطراب الدلالة. لما تنزل حكم على فلان، طب ما هو فلان بيقول نفس الكلام، اما انك تستصحب الحكم معاك على العالم الفلاني برضو، واما انك تعذره زي ما عذرت فلان، ما هو اما كده اما كده، مفهوم؟ وايه يعني الكلام في مسألة الخلاف نفسه، هل المسألة دي يبنى عليها ما بنيت انت؟ لكن مسألة الغلو كما قال ابن القيم في إغاثة اللفام، إغاثة اللفام، قال تزوج الجهل بإيه؟ بالتعصب، فتولدت منهم ذرية الغلو، فبئس العائلة. عيلة سودة، بيت أسود. شوف انت بقى لما الحاج جهل يجوز الأستاذة عصبية، خلاص كده كتب كتابهم بقى وعلوا الجواب والكلام ده، اتجوزوا سنة وراح جاب لنا الأستاذ غلو. شوف انت العيلة دي بقى هتجيب ايه بقى بعد كده بقى، مفهوم؟ اه لازم. جهل مع عصبية يؤدي الى غلو، والغلو مجاوزة الحد في الشريعة، لانه ما يفهمش حتى نفسه، ما عندوش ضوابط، ما عنده قواعد يمشي عليها. زي ما قلت لك قبل كده، لو انت ما قلتش بان زكاة الفطر مال بدعة، انت نفسك هتضطرب وما عندكش حاجة اسمها بدعة. كلمني، ناقشني. لو انت ما قلتش ان زكاة الفطر مال بدعة، انت ما عندكش بدعة اصلا. طب عرفني ايه البدعة؟ ما تردوا عليا. ايه تعريف البدعة؟ حط اي حاجة لتعريف البدعة عندك، حطها على زكاة الفطر مال، اي حاجة انت عايزها. المشكلة ليس في نفي فرع من فروع المسألة، وانما المشكلة ان بتركك لهذا الفرع هتنقض اصل، هتنقض. فلما تيجي تقول مثلا لا ده مش بدعة عشان مصلحة الفقير، يبقى انت كده حطيت قاعدة المصلحة، يبقى خلاص كل البدع دي ما فيش بدع، دي مصالح. ان اذن بقى في صلاة العيد وما هي مصلحة عشان الناس تصحى، صح كده كلام؟ يبقى ما فيش بدع، ما هو اصلا اي واحد بيعمل بدعة عشان المصلحة، الجماعات كلها بتعمل البدع عشان المصلحة. فهمت؟ افهم كويس، فكر قبل ما تحكم على حاجة او تنفيها. خد بالك انت ممكن تنفي قاعدة اصلا، قاعدة عامة كلية عندك. لو هتيجي تقول اصل الشيخ الفلاني والامام الفلاني قال بجواز اخراج زكاة الفطر ما، خلاص ما هو ما من بدعة الا وقال بها احد، صح كده كلام؟ فافهم عشان ما تناقضش نفسك، لازم يكون في عندك اصول انت ماشي عليها. ايه تعريف البدعة؟ اهو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الدين. حط اي تعريف للبدعة على زكاة الفطر ما، لو نفتها، لو قلت لا زكاة الفطر يجوز انها تخرج مال، يبقى انت كده ما عندكش حاجة اسمها بدعة، اي حاجة هتقولها همشيها لك في البدعة. وصل؟ يبقى تفهم بقى ضوابط الخلاف اللي احنا ذكرناها دي، وتفهم الفرق بين الخلاف، وتفهم الفرق بين ما يبنى على ما يبنى على الخلاف. هل المسألة التي حدث فيها خلاف يبنى عليها تبديع وهجر، وصل الكلام، او لا يبنى عليها ذلك؟ اعرف ده منين؟ مما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعاملوا مع ده ازاي وتعاملوا مع ده ازاي. بخلاف ده هتلاقي في الزمن ده بقى خد عندك جحالف من الناس، جحالف من الناس، ان ده كل واحد ده قوله مش عارف صح، وده قوله صح، وده قوله صح، اصل شيخي ما يغلطش، اصل مش عارف شيء، كلام الايه اللي هو اللي بيسميه العوام هاري، مش اسمه هاري جنة؟ هاري يعني، هاري يقول له اهري، اقعد اهري كده للصبح، هتعمل ايه؟ يعني ابن تيمية رحمة الله عليه، واختم بالكلام، لما بتيجي مثلا بتعييه، بيجي مثلا كلام، كلام مثلا كله كده، تعرف حضرتك طاجن الترولي؟ اسمه ترولي ولا تورلي ولا ايه؟ ما كنتش اعرفه والله، بقول له ايه ده؟ بيقول لي ده تورلي. حاجات كده ببعض، لا من خضار البلد وحطه فيها، يعني فجل على جرجير على بسله على حمص، اي حاجه حاططها. طب في حاجه تانيه ما اتحطتش؟ لا كله ده. ايه ده بقى اسمه ايه ده بقى؟ تورلي؟ اه تورلي. عارف انت التورلي؟ اه احنا بقى بقينا عايشين في عايشين في التورلي. كلنا كده مضروبين في ايه؟ في التورلي ده. اي حاجه في اي كلام. فابن تيميه لما يجي مثلا واحد ينقل كلام واحد وتلاقيه في التورلي ده، يقول كلمه واحده بس يجاوب عليها. ابن تيميه من عادته ان هو في الرد بيسهم لدرجه انك ممكن تنسى هو كان بيرد على ايه. اه والله ممكن تنسى، يعني هو بيخش في مساله في العقيده، بيرد في مساله في العقيده، تلاقيه كده بقدره قادر، خلاص بقدره قادر راح داخل في الاصول، بقدره قادر راح طالع لك في التفسير، بقدره قادر راح داخل لك في الحديث، بعد كده يقول لك ونرجع الى. طب ايه بقى اللي نرجع ليه؟ انت بترجع ل 20 صفحه ورا تفتكر السؤال اللي كان بيتكلم فيه. يجي بقى عند الشخص ده يقول ايه؟ يروح قايل كده، وان من الجواب جوابه السكوت. بس في كلام الجواب عليه ان انت ايه؟ بس اسكت بقى، خلاص انتهت المساله. نسال الله السلامه والعافيه. جزاكم الله خير. ان شاء الله نكون انتهينا كده ونبدا في المجلد الخامس ان شاء الله الجمعه القادمه هنا باذن الله تعالى. غدا في اوسيم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.